الصور الثانية أمر موسى عليه السلام بأن يدخل الأرض المقدسة التي كتب الله له، والرجل أنها أرض بيت المقدس، أرض القدس أو ما يقال القدس كان يسمى بيت المقدس الذي هي أرض فلسطين. أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس، أمر موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة، ولكنهم كما تعلمون من قصتهم في التي ذكر الله تعالى في سورة المائدة امتنعوا عن ذلك خوفا وزعموا أن القوم الذين كانوا في الأرض المقدسة كانوا أنهم لا يطيقونهم، ووصفوهم لذلك جاءت الروايات الإسرائيلية بالمبالغة في صفة هؤلاء القوم الجبارين العمالقة أو الجبارين. لذلك يمكن من المضحكات الروايات الإسرائيلية ما تقرؤونه عن قصة رجل فيهم يقال له من هؤلاء الجبارين يقال له عوج بن عنق، عوج بن عنق له حكايات مضحكة منها يعني، وبنو إسرائيل يذكرون هذه الحكايات الغريبة يعني، وهذا ليس بغريب عليهم، لأجل أن يعذروا إلى أنفسهم وإلى آبائهم وأسلافهم الذين رفضوا أن يدخلوا بيت البيت المقدس أو الأرض المقدسة أو فلسطين أو القدس، رفضوا أن يدخلوا فاتحين لأن في هؤلاء القوم الذين يبلغ في ضخامة أجسامهم وقوتهم شيء لا يمكن أن يصدق. وإذا جاءت روايات من إسرائيل مثل قصة عوج بن عنق هذا الرجل أنه كان يدخل يده من مضاحكهم، أنه كان يدخل يده في البحر فيخرج السمكة فيضعها على الشمس فيأكلها، وأنه لما أراد يعني هذا يصدق وتحيل العقول، هذا من روايات من إسرائيل التي لا تقبل ولا كرامة لأنها لا تصدق، لأن العقل يردها. الله تعالى ما خلق الخلق بهذا الطول العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه طول خلق آدم 30 ذراعا ثم لم يزل الخلق كم 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص بعد ذلك. فهذا الرجل كان طوله يعني طول ما بين طول موسى عليه السلام كان معه عصا 30 ذراعا، وموسى طوله 30 ذراعا، وقفزته 30 ذراعا، فيكون الجميع 90 ذراعا. وهو فقفز موسى عليه السلام قفزته وبعصاه، فوصل العصا إلى كعب عوج بن عنق، يعني ما بين كعبه، وتعرفون كعب أسفل القدم إلى الأرض 96 ذراعا، فضربه بعصا فقتله بضرب كعبه فسقط، فاتخذوه جسرا يعبرون به النهر. فهذه كلها من الأشياء أنا أتيت بها لأجل أن نستفيد منها في علم القرآن، أنه أشياء غريبة جدا لا تصدق غالب قصص بني إسرائيل لا يستفاد منها في التفسير. فهنا بارك الله فيكم موسى عليه السلام لما طلب من قومه الذين رأوا بأعينهم إن جاء الله إياهم ويغرق موسى عليه السلام ويغرق فرعون أعوذ بالله ويغرق فرعون ورأوا ذلك بأعينهم ثم لم يعتبروا، وطلب منه موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أيضا أخبرهم موسى أنها لهم وهي أرض آبائهم، ألم يكن في الأرض المقدسة جدهم إسماعيل وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام، فقال التي كتب الله لكم، فرفضوا وقالوا يا إنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، سيخرجوا منها فإنا داخلون. المهم أن الله عاقبهم بعد ذلك بالتيه، قال الله عز وجل يتيه 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، فعاقبهم الله بالتيه، ومعنى التيه أنهم في صحراء سيناء يخرج الرجل منهم في الصباح فيدور ليس إلى جهة معينة فيأتي المساء فإذا هو في مكانه يعني داخل يعني يضيعون في هذه الصحراء الصغيرة، لا يتجهون إلى أي مكان، لا يصلون إلى أي مكان، يتيهون في الأرض. فعاقبهم الله على ذلك 40 سنة حتى مات موسى عليه السلام في تلك الفترة، فيما يقول عامة المؤرخين من المسلمين وغيرهم، فمات موسى عليه السلام في تلك الفترة، فأقام يوشع بن نون مقامه، فيعني ذهب بهم وقاتل بهم القوم الجبارين وفتح بيت المقدس. فالمهم أن هنا قال الله تعالى لهم، لما قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا، باب بيت المقدس ادخلوه سجدا، ومعنى سجدا شكرا لله عز وجل على نعمته بفتح بيت المقدس. أمرهم الله تعالى أن يدخلوا إما سجدا على حقيقتها ساجدين، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، لأنه قاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل من أعظم قواعد التفسير، وأنه يجب حمل كلام الله على ظاهره ما لم يرد دليل بخلاف ذلك. فالظاهر أنه أمرهم أن يدخلوا ساجدين، لكن قال بعض العلماء، كثير من العلماء قالوا إنه أراد ركعا، لأنه قالوا ما الدليل على الصرف عن الظاهر، ما الذي صرفه عن الظاهر؟ قالوا لأنه لا يتصور أن يدخل إنسان للباب وهو ساجد، هذا لا يمكن، هكذا قالوا، مع أن هذا فيه نظر، نعم فيه صعوبة ليدخل الإنسان بابا وهو ساجد، ولكنه ليس بممتنع فيما يظهر كما قال الشيخ الإسلام، وإن كان الشيخ الإسلام له رأي في هذا، في بعض المواضع يقول ركعا وفي مواضع يقول أنه يحمل على السجود. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ينبغي حمله، والمسألة ليست مهمة كثيرا، ولكن ينبغي أن نقول أن الله قال ادخلوا الباب سجدا، الظاهر في إطلاق السجود هو الخرور بالجبهة على الأرض وليس الركوع فيما يظهر والله أعلم. فإن كان هو الركوع فلا بأس، إن كان هناك دليل على أنه الركوع، لكن لا يوجد، إلا أنه يجوز في لغة العرب إطلاق الركوع على يعني السجود والسجود على الركوع، لكن نحن لا نستخدم المجازات أو ما يجوز، وإنما الأصل أننا نستخدم ظاهر اللفظ، يعني ما يتبادر إلى الذهن منه. هذا قاعدة مريحة وعظيمة، وهي أعظم قاعدة في التفسير على الإطلاق، أعظم قاعدة في التفسير على الإطلاق. نعم سم الباب باب باب باب, باب البلدة، فما تعلمون أنه إلى وقت قريب كانت البلدان تسور بسور فيدخل إليها من بابها، من بابها، ويقال والله أعلم إنه إلى اليوم في بيت المقدس يعني باب يقال له باب حطة، يقولون إنه هو الباب الذي قال الله لهم ادخلوه، يسمونه إلى الآن باب حطة. المهم أن الله قال ادخلوا الباب سجدا، باب البلدة أو باب البيت المقدس، بلد بيت المقدس، فيعني دخلوا لم يدخلوا ساجدين، كما تعرفون من شأن بني إسرائيل الذي أخبرنا الله، خاصة اليهود، أخبرنا الله في القرآن في آيات كثيرة، في كثير من الآيات أنهم يتعاملون مع نصوص كتابهم ومع وحي الله إياهم الذي أوحاه الله إليهم ومع أنبيائهم بأمور منها الكتمان ومنها التدليس والتلبيس ومنها التحريف والتبديل، فمما حرفوا وبدلوا من التبديل الفعلي بالفعل، أن الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين هنا، لم يدخلوا ساجدين، لم يدخلوا خاضعين ذليلين لله، سواء كان السجود وضع جبهة على الأرض كما هو الظاهر أو كان الركوع، وإنما دخلوا يزحفون كما في هذا الحديث على أوراقهم، قال يزحفون على أستاههم يعني أوراقهم، على أوراقهم، كما دلت له رواية أخرى صحيحة في البخاري أنهم قد دخلوا متزحفين على أوراقهم، والورك معروف ومؤخرة الإنسان، فدخلوا يزحفون على أستاههم يعني وهم قعود على الأرض يزحفون قعودا، ولم يدخلوا راكعين أو ساجدين، ويقولون الباب كان يعني كان يعني لا يتسع للواقف. المهم أنهم دخلوا بدلوا وحرفوا بالفعل، هناك تبديل فعل بالفعل، فلم يلتزموا أمر الله بالدخول ساجدين، وإنما دخلوا يزحفون على مؤخراتهم أو على أوراقهم، أو في بعض الروايات كما في الرواية الصحيحين أيضا، في بعض الرواية الصحيحين على أستاههم، وبدلوا في القول، الله تعالى قال لهم وقولوا حطة، أمرهم الله تعالى حين يدخلون الباب أن يقولوا حطة، يقولوا حطة. وعامة العلماء من السلف وغيرهم على أن معنى حطة حط عنا خطايانا، وقولوا حطة في جميع القراءات المتواترة، حطة بالرفع في جميع القراءات المتواترة العشر، وقولوا حطة، فما وجهها؟ ألم يقل حطة حتى يكون معناها حط عنا، تكون منصوبة على المصدرية كما هي قراءة شاذة؟ لم يقل ذلك، القراءة الشاذة قولوا حطة يعني حط عن من نص على المصدرية، حط عنا خطايانا حطة، ولكن القراءة المتواترة بالرفع، ووجهها أنه قالوا أننا تقدر بمبتدأ متروك، أنه يقدر أن خبر بمبتدأ متروك تقديره يعني مسألتنا أو سؤالنا حطة، أن تحط عنا خطايانا. وفي قول لبعض السلف عامة السلف كل السلف تقريبا على أن معناه حطة أن استغفار وتوبة وطلب من الله أن يحط عنهم أوزارهم وأخطاءهم. لكن في قول ذكره الطبري وذكره ابن القيم وغيرهم عن بعض السلف الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ليس عن الصحابة لكن عن التابعين، يعني أن معنى حطة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طبعا أوله الطبري على أن لا إله إلا الله من أعظم ما يكفر به مما يستغفر به، من أعظم ألفاظ الاستغفار والتوبة التوحيد، كلمة التوحيد. كيف؟ أليس كما تعلمون سيد الاستغفار فيه التوحيد؟ فمن أعظم أنواع التوحيد، من أعظم أنواع الاستغفار أن تستغفر كما تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا إله إلا هو. كما قال يونس، ماذا قال يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني، إيش أولها؟ لا إله إلا أنت، ليس كذلك؟ فالتوحيد من أعظم ما يكفر به الذنوب، كما قرأتم في كتاب التوحيد، من أعظم ما تكفر به الذنوب التوحيد. فليس هذا قول عن بعض الصحابة، ليس بقول مستقل، بل هو نفسه القول السابق أن معناه حط عنا خطايانا، يعني أن نتوسل إلى الله بالتوحيد، وهو توسل إلى الله معروف في باب الاستغفار والتوبة، معروف من صنيع الأنبياء الذين حكى الله عنه في القرآن، يونس بن متى عليه السلام وغيره. فإذا هم بارك الله فيكم لم يقولوا حطة، وإنما قالوا حنطة كما هو مشهور في تفسير الكثير من الناس، أو قالوا حبة في شعرة، قالوا حبة في شعرة، حبة حبة الحنطة وغيرها. ولذلك هذا القول الذي يقول حنطة ليس بأولى من قول السلف، لأن السلف قالوا حبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبة في شعرة، وبعض قال شعرة في حبة، وما في اختلاف، لأن الحبة إذا اخترقتها الشعرة أو إذا خرقت وادخل فيها شعرة صارت شعرة في حبة وحبة في شعرة، صارت حبة في شعرة وشعرة في حبة، لا بأس، لا إشكال، ليس هناك اختلاف. فإذا المهم، ما المهم؟ أنهم لم يقولوا حط عنا خطايانا، وإنما قالوا حبة في شعرة، وهذا على طريقتهم التي قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه، وأخبرنا كثيرا عنهم، يعني أنهم يعني أن اليهود أهل التحريف، فهم حرفوا الكلمة وحرفوا بالفعل، الفعل حرفوا والقول. ولذلك ينبغي للمسلمين ألا يكونوا مثلهم، الله تعالى حذرنا أن نكون مثلهم، والقرآن مليء بالإخبار عن تحريفهم لكتابهم ولكلام الله عز وجل إليه. هذا خلاصة الكلام عن هذه الآية. تفضل الحديث الثاني، نجعل الأسئلة في الأخير. تفضل السؤال الثاني، الحديث الثاني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى منكم يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال: لأمتي هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، أخرجه البخاري. هذا الحديث العظيم يعني يستفاد منه في تفسير هذه الآية في أيضا في نقطتين. النقطة الأولى في تفسير الوسط، وقد بين الحديث الصحيح حديث بين، وهذا من المرفوع الوسط العادل، قد يفهم بعض الناس أن هذا المدرج من كلام الصحابة أو من كلام بعض الصحابة، وإنما هو المرفوع كما جاءت نصوص أخرى كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسط هو العدل. وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. إذن الوسط العدل هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن يكون من التفسير الواضح، من تفسير النوع، من تفسير المفردات، قال الوسط العدل. ويؤخذ من نقطة ثانية، وهي ما معنى كون هذه الأمة شاهدة على الأمم السابقة، ما معنى قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. ماذا يدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ يدل على أن هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة أن رسلها، أن رسلهم عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا. طبعا أنتم تعرفون أن الشهيد لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم. ليش سمي شهيدا؟ لأن الشهادة هي الإخبار عن شهود، عن حضور الشهيد. لماذا نسمي الشهيد الشاهد شاهدا؟ لأنه يجب أن يكون يتكلم بما شاهده بعينه أو بما هو كالمشاهدة بعينه. طيب كيف هذه الأمة تشهد؟ هذه الأمة خير هذه الأمم وأعظم الأمم وأكرمها على الله عز وجل. كيف تشهد للرسل السابقين على أممهم؟ من أين لهم العلم؟ من أين لهم؟ لأن أحسنت، لأن رسلهم أخبروه، لأن رسول محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أخبرهم أن الله تعالى عنا أن الله أرسل رسلا إلى أقوامهم وبلغوهم البلاغ المبين. وإن كانت الأقوام كما تعرفون كما ترون من هذا الحديث يكذبون ذلك، فتأتي هذه الأمة أكرم الأمم على الله فتشهد أن الرسل قد بلغوا. ولذلك في آية أخرى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هو اجتباكم، هذه الأمة هي المجتبى والحاكمة والمهيمنة على الأمم السابقة والشاهدة لرسلهم عليهم، كما أنها أن كتابهم المهيمن والشاهد والحاكم والقاضي على الكتب السابقة. إذن بارك الله فيكم، هذه الأمة خير هذه الأمم وأكرمها على الله عز وجل وأعدلها. وتتضمن هذه الآية تعديل لهذه الأمة. ليش؟ من أين؟ لأن الله قال لتكونوا شهداء على الناس. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة العدل. من أين أخذنا هذا؟ لأنه لا يجوز أن يستشهد الله إلا بعدل، لأن الله تعالى عدلهم حينما استشهد بهم، كما استنبط بعض العلماء من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا تعديل لأي طالب علم لأهل العلم، لأن الله عدلهم بالاستشهاد بهم، لأن الله لا يستشهد إلا بالعدل، لأن الله لا يستشهد إلا بعدل. وسبحان الله قد جاءت النصوص الكثيرة الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أو ذكر معنى هذا الحديث أنتم شهداء الله في الأرض، ومر بجنازة كما في الحديث الصحيح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي بعض الحديث صحيح أنه قال ما من مسلم يشهد له أربعة من جيرانه أو من جيرانه الأدنين إلا أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة، قال وثلاثة. قلنا واثنين، قال واثنين. ثم لم نسأله عن الواحد، قال الصحابة رضي الله عنه، ثم لم نسأله عن الواحد. إذن بارك الله فيكم، هذه الأمة الله عز وجل عدلها وجعلها أعدل. وأيضا في نقطة في التفسير الأول وهو الوسط العدل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الوسط العدل مع أنه في ظاهر اللغة الوسط هو يعني الشيء بين شيئين أو الفضيلة بين رذيلتين؟ الفضيلة بين رذيلتين جيد، لكن أكثر الناس اليوم يخطئون خاصة في زماننا، يعني وقع تنازل كثير من الناس عن محكمات الدين، فصار يعني يأتي برذيلتين وسط بينهما رذيلة، فيقول الإسلام دين الوسطية، يريد أن يكون الإسلام وسطا بين أمرين، يعني بين رذيلتين وما بينهما رذيلة. فالمهم أن الوسط لا تحكمه أهواء الناس ولا مقاييسهم، إنما الوسط لابد أن يتضمن معنيين أساسيين وهو العدل والخيار. ولذلك كيف يكون الوسط الخيار؟ في لغة العرب يقولون فلان وسط قومه، النبي صلى الله عليه وسلم أوسط قومه حسبا، ما معناه؟ يعني خيرهم. قال أوسطهم في تفسير بعض السلف، قال خيرهم وعدلهم. فالوسط بارك الله فيكم لابد أن يتضمن معنى العدل ويتضمن معنى الخيار، لابد أن يتضمن معنى العدل والخيار. وحتى الوسطية في الإسلام حينما نتكلم عنها فلا يجوز أن نجعل خاضعة، يعني معايير التوسط يعني لا ينبغي أن تكون خاضعة لأهواء الناس، وإنما لابد أن تكون يعني كما دلت هذه الآية، لابد أن تكون فيها الخيرية وفيها الاعتدال والعدل. بارك الله تفضل الشيخ. الوسط العدل، يعني ويتضمن العدل خيار الخير خيرية، نعم، أو عدلهم وخيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عملت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض هذا في تفسير قوله تعالى في آية الصيام، قال ليس عليكم جناح إلى أن قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبعا الصحابة رضي الله عنهم بمقتضى عربيتهم فهموا منها ظاهرها، وهذا الذي نقول فيه قبل قليل قاعدة الظاهر، فليس به هناك من يثرب على عدي ولا غيره من الصحابة، لأنه قد فهم الصحابة غير عدي بن أبي حاتم، عدي بن حاتم الطائي، فهموها كما فهم عدي على ظاهرها، ففهموا من الخيط الأبيض والخيط الأسود أنه خيط الحبل المعروف. لماذا؟ لأن هذا هو المشهور المتبادر إلى ذهن العربي أو عامة العرب باختلاف لغاتهم يعني لهجاتهم، أنهم إذا قيل الحبل أي إذا قيل الخيط أنه يقصد به الحبل، الحبل. فجاء يعني ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أول الإسلام أنه لما نزلت هذه الآية لم ينزل من الفجر، وإنما نزل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، ما نزلت من الفجر. ثم نزلت هذه الجملة، طبعا الله يسعدكم في فائدة في علوم القرآن، وهو أن الله تعالى لما ينزل آية المقدار الذي ينزل من الآية قد يكون بعض آية، وهذا ثبت في موضع هذا الموضع وغير أولي الضرر، غير أولي الضرر وحدها نزلت لم تنزل، يعني قد ينزل الله أقل من آية، وهذا ثبت في حديث غير أولي الضرر في هذه الجملة وحدها، وثبت في هذا الحديث يعني في حديث سهل بن سعد في الصحيحين مثل حديث عدي بن حاتم الطائي، لكنهم كان رجال جماعة، لأن عدي بن حاتم أسلم عام 90 أو 10 من الهجرة، وهؤلاء في السنة الثانية من الهجرة، هؤلاء قد تقدموا حينما نزلت الآية تقريبا في السنة الثانية من الهجرة. المهم أنها لما نزلت هذه الآية لم ينزل من الفجر، وإنما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال كما في حديث الصحيحين عن سالم بن سعد، كان رجال إذا أرادوا النوم ربط أحدهم في رجله، طبعا ليس كعادي في تحت وساده، ربط في رجله خيطين فينظر إليهما في الليل حتى يتبين، فإن بان له هذا من هذا وقف عن الأكل والشرب. فأنزل الله تعالى من الفجر فعرفوا أنه يعني بياض بالخيط الأبيض، بياض الصبح المستطيل في الأفق، وبالخيط الأسود هو سواد الليل أو بقية الليل أو آخر الليل، يعني مع الفجر الصادق الثاني حينما يستطيع الإنسان أن يميز السواد من البياض، فحين ذلك يحل وقت الفجر ويمسك الصائم. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كما فهم علي يفهمونها بالحبال، وربطوا وربط كان أحدهم يربط برجليه الحبل. فالمهم أن أن أن أن عدي لعله لحداثة إسلامه لم يعرف بقصة الصحابة في أول، يعني لأنها قبل ذلك ب7 سنوات أو 8 لم يعرف فيها، وظن أن من الفجر ليست بيانية وإنما سببية مثلا، أو لأنه في قومه، لأنه ليس من قريش ولا من الأنصار بل هو من جبلي أجا وسلمى، من يعني من منطقة بعيدة عن المدينة، لعل قومه لم يكونوا يستعيرون هذه الاستعارة أو هذا المجاز، يعني أنهم يقولون يطلقون هذه الكناية على سواد الليل خيطا أسودا وعلى بياض النهار خيطا أبيض، لا يطلقون لا يستعملون هذه الاستعارة، فلم تخطر بباله. المهم أنه لا يعاب على ذلك، ومن تجدون في بعض كتب الحديث بعض الشراح، لأنه قد جاءت رواية في الصحيحين أن في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لعريض القفا، وفي رواية أخرى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك إذا العريض، مراد النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا العريض، يعني أنه إذا كان يتسع للأفق كله فهو عريض، لأنه الأفق كما تعلمون مستطيل جدا، يكون طويلا جدا. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن وسادك إذا العريض، يعني إن كنت توسد الخيطين اللي هو بياض الخيطين على الحقيقة وسواد الليل وبياض النهار، كنت توسدهما فهذا لا تستطيعه، يكون يحتاج إلى وسادة عريضة، هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ويكون على سبيل المزح. وكذلك أيضا قوله إنك العلي القفا. وقد تجدون في كتب علوم الحديث كما قلت لكم في شرح الحديث من يقول أنه كناية عن الغباء، وهذا خطأ بيقين، لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، ولا يمكن أن يكون مناسبا للصحابة رضي الله عنهم، وخاصة عدي بن حاتم الطائي. هذا من الخطأ الكبير، يعني أنه قال أنك العريض القفا إنها كناية عن الغباء، هذا لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن. ولا أيضا واضح جدا من الرواية الأخرى أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم عرضة، إذا كان قال العريض القفا أنه مقصود أن أنه إن كان يتسع قفاك لبياض الصبح وسواد الليل فهو عريض جدا، لا يعني يرد عليه قوله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. تفضل. عن سعيد بن عمر رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديبية ورأسي شهادة قبلها، فقال: يؤذيك هوان؟ قلت: نعم. قال: احلف ركبك. أو قال: احلف. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرض فريضة أو نسك بما تيسر. أخرجه البخاري. أحسنت. الفرق هو ثلاثة آصع، فيكون يعني على ستة يتصدق الفرق ثلاثة أعصى، فيكون لكل مسكين كما جاءت الرواية الصحيحة الأخرى في الصحيحين وغيرهما، لأن حديث كعب بن عجرة مشهور، ويعني كثير في الكتب الستة، في كل الكتب الستة مخرج. فتصدق بفرق أبي بثلاثة أعصى بستة مساكين لكل مسكين نصف، لكل مسكين نصف. فهذه هذا الآية هذا الحديث يفسر قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أن الأذى بالرأس مما يصدق عليه أنه إذا كان الرأس فيه القمل والصئبان، لأنه قد جاء في بعض الروايات صئبانه، والصئبان هو بيض القمل، فإذا كان الرأس مليئا بالقمل ويؤذي المحرم فإنه يجوز له أن يستعمل هذه الفدية. هذه الفدية بارك الله فيكم يقال فيها فدية الأذى، وهي فيما إذا ارتكب المحرم محظورا من محظورات الإحرام، سواء كان أحرام بحج أو عمرة، إذا ارتكب أو احتاج إلى أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام كلها إلا الجماع وإلا الصيد، فإنه العلماء جعلوا له هذه الفدية. أي محظور من محظورات الإحرام يرتكبه المحرم فإن كان محتاجا إلى ذلك فعله ارتكبه وفدى هذه الفدية. إذا كان المحرم محتاجا أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام إلا الصيد وإلا الجماع فإنه يرتكبه ويفتي هذه الفدية، وهي فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة. بين الحديث أيضا فسر حديث الصدقة ما هي، وهي إطعام ستة مساكين كل مسكين الصاع، فدية من صيام أو صدقة أو نسك ذبيحة جاءت بها الآية هكذا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على حسب التيسر. أيسر شيء للناس غالبا أن يصوم ثلاثة أيام، فإن أراد يطعم ستة مساكين طبعا، أو للتخيير، أو في الآية للتخيير، وفي كل القرآن أو للتخيير. وقد أطلق ابن عباس رضي الله عنهما كلية من كليات الألفاظ في القرآن، فقال إن أو في القرآن في كل أي مكان هي للتخيير، وتابعه على ذلك جماعة كبيرة من السلف من التابعين وغيرهم، يمكن 15 تابعيا تابعوا، إلا أن واحدا منهم أظن بن جريج أو نسيت الآن قيده، استثنى آية واحدة وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، استثنى آية المحاربين، فقال إن أو ليست للتخيير. لكن المهم أن هناك علم من أعظم علوم القرآن ومن أنفعها يقال له علم كليات القرآن، وهي ما أطلق فيه بعض العلماء وخاصة السلف وخاصة الصحابة، ما أطلقوا فيه أن كل ما كان من لفظ كذا في القرآن فهو بمعنى كذا. هناك علم يقال له كليات الألفاظ في القرآن، وهو ما أطلق بعض الصحابة فمن دونهم أن هذه اللفظة في القرآن إذا وردت فهي بمعنى كذا، هذا نسميه كلية، بمعنى مثل قول ابن عباس فيما ثبت عنه صح عن ابن عباس أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة. ما معناه؟ يعني أنه إذا وردت لفظة السلطان في القرآن فمعناها الحجة، لأن السلطان في غير القرآن يرد بمعنى الحجة ويرد بمعنى الملك، يرد بمعنى الحجة ويرد بمعنى الملك، فهو في القرآن لم يرد بمعنى الملك، وهي كلية مضطردة. هناك كليات نوعين، نوع قد يكون مضطرد، وما معنى مضطرد؟ يعني أنه قد يكون هذا اللفظ ورد 20 مرة ولا مرة من هذه المرات خرج عن هذه الكلية أو عن هذا المعنى. طبعا الكليات ما تقال إلا فيما احتمل أمه موضوعين، لأن كيف يقول كلية إلا لأنها تحتمل موضوعين معنيين أو 3 أو 4، ولكن في القرآن ما وردت إلا لمعنى واحد، مثل وهي قريب من 3000 كلية، ولكن الذي ثبت عن السلف قريب من 100 كلية، الذي أطلقه السلف قريب من 100 كلية. المهم لأجل أن ابن عباس قال كل ما ورد في القرآن من أو فهو بمعنى التخيير، فهو على التخيير، أي آية في القرآن تجد فيها أو، قال ابن عباس فإن كان فيها فإن لم فهي على الترتيب، فهي على الترتيب. إذا بارك الله فيكم، وهذا جميع العلماء عليه أن فدية الارتكاب محظور من محظورات الإحرام إلا النساء وإلا الصيد فعل واحد من 3 أشياء، إذا كان الإنسان محرما واحتاج أو اضطر إلى أن يرتكب محظورا، مثل هذا الذي فعل كعب العجرة حينما احتاج إلى أن يحرق رأسه فإنه يفعله ولا إثم عليه، هذه الفائدة، ويفتي أيضا، ويفتي لأن الله قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب إن كان ناسيا أو جاهلا، هذا اختلف العلماء فيه، يعني قد يفعله لحاجة وقد يفعله ناسيا أو جاهلا. تعرفون يعني المعتمرين قد يأتي إنسان هو حجاج، قد يأتي ويضع على رأسه طاقية أو ينسى ويلبس سروالا، أو قبل أن يحرم هو قبل أن يدخل في ينوي الدخول في النسك ويلبي يكون عليه سروال ويريد نزعه ولكنه ينسى، فما حال هؤلاء؟ هؤلاء اختلف العلماء فيهم، والراجح إن شاء الله الذي يفتي به علماؤنا أنه لا شيء عليهم، يعني إذا تذكر نزع يعني المحظور، وإذا كان طيبا غسله، إذا كان طاقية أو نحوها نزعه، إذا كان سروالا نزعه. المهم أنه إذا أي محظور محظورات الإحرام يعني الإنسان مجرد ما يتذكر يتركه ولا شيء عليه إن شاء الله، ولا فدية ولا غيره إذا كان ناسيا، هذا الراجح إن شاء الله. تفضل. نعم، أو في كل شيء في الأحكام وغيرها إن شاء الله. أحسن. نعم، أو هنا ليست للتخيير، ليست وإن كما قال الأخ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذه على سبيل التنزل مع الخصم، لكنها ليس إلا وليست للتخيير، وليست مما أراد ابن عباس، ليست مما أراد ابن عباس، أو يعني التي تأتي على في في في الأشياء التي تكون يعني تكون مثل بعض، مثل هذه الآية، وليست كثيرة هي في القرآن، وإنما مثل هذه الآية وإن أو إياكم، يعني ليست خيارا بين أمرين، وإنما هي أنه لا شك أن أحدنا ضال، يعني إما نحن أو أنت قريب من التخيير، ولكن يعني معناها أنه إن لم يكن نحن الضالون فأنتم، وهي على سبيل التنزل مع الخصم. نعم، وهي قريب من التخيير ولكن ليس التخيير. نعم، تفضل. نعم، أحسنتم. الكليات لم يعني ما أعرف كتابة كلف فيها إلا حديثا، وفيها كتاب قديم اسمه الأفراد لابن فارس، الأفراد لابن فارس كتاب قيم وذكر فيها، وفي أيضا التنبيه والرد لابن الملطي من علماء العقيدة، التنبيه والرد في الرد على أهل البدع والأهواء مجلد جزء 1، ذكر فيه نسيت قريب من 100، لا أذكر جيدا، ذكر في قريب من 100 كلية. وكذلك كتاب الأفراد لابن فارس مطبوع مستقل للإمام العظيم اللغوي معروف ابن فارس صاحب المقاييس وغيرها، وفي أيضا رسالة علمية قيمة جدا ولكنها قد لا تكون متوفرة في السوق، لكن ربما تجدونها إلكترونية، اسمها كليات الألفاظ في القرآن، دراسة في جامعة الإمام للدكتور بريك ابن سعيد القرني، بريك ابن سعيد القرني أستاذ فاضل، يعني درس دراسة جيدة، وله برنامج إذاعي في إذاعة القرآن إذاعة مكة، وله برنامج ويقرأ في إذاعة القرآن، له مصحف صوتي في إذاعة القرآن، يعني قبل قليل كنت أسمعه. المهم هذا بريك القرني عنده رسالة في المجلدين اسمها كليات الألفاظ للقرآن، درس 50 واحد أو 60 كلية، درس دراسة بمعنى أنه مثلا عسى في القرآن، يقول ابن عباس فيما ثبت عنه عسى في القرآن إذا كان عسى من الله واجبا، أطلق ابن عباس وجماعته من السلف قالوا عسى من الله واجبا. ما معنى عسى من الله واجبا؟ يعني إذا وجدت عسى في القرآن وبعدها ربكم أو الله، عسى الله أن يجعل بينكم أو عسى ربكم أو غيرها، إذا طبعا ليس مثل عسى أن يكون خيرا منهم ولا يسخر، يعني إذا كان بعدها ذكر الله فعسى من الله واجبة بمعنى أن متحققة الوقوع. هذه كلية صحيحة مضطردة ذكرها الشيخ، ذكرها الشيخ بريك ودرس عدد من الكليات. تفضل. جزاك الله في مسألة من مسائل أصول التفسير مهمة جدا ذكرها الأخ وهي عظيمة جدا. يقول الأخ أن علي بن حاتم لم يسرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يفهم هذا الفهم ولا شتمه، وإنما بين له وجه صحيح، وهي دليل على أن الاجتهاد في التفسير وفهم القرآن لا بأس به، لا بأس به، ولا وإذا كان يعني إذا بناه الإنسان على قواعد صحيحة، وإذا كان خطأ فإنه ينبغي أن ينبه على ذلك. إذا كان هذا الاجتهاد خطأ ينبغي أن ينبه على ذلك كما كان الاجتهاد. وأيضا فيه دليل قاعدة الظاهرة في الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عاب عليه أنه أخذ بظاهر القرآن، وإنما بيّن أنه مصروف عن ظاهره أو أنه مصروف عن الحقيقة إلى المجاز. إن كنا نقول بحقيقة ومجاز فنقول الأصل حمل كلام الله على الحقيقة، والحقيقة في الخيط معروفة، وإنما الخيط لبياض الصبح وسواد الليل إنما هو استعارة، وهي التي يسمونها مجازا، مجازا عقليا مثلا. فهي المهم بارك الله فيكم يعني أن هذا الأمر دليل على أنه يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرهم على اجتهادهم إذا كان خطأ. تفضل. نعم، مسألة المجاز مسألة صعبة ولا أتكلم فيها كثيرا، لكن حقيقة أنه في أسلوب موجود سميناه مجاز ولا سميناه أي اسم، وموجود وهو خروج عن البعض. هذا الأسلوب موجود، سميناه مجازا أو لم نسميه مجازا لا بأس. وفي كتاب جيد ورائع لهذه الأيام خرج لأحد تلاميذ الشيخ البراك الرحمن البراك نسيت اسمه العسكر، الشيخ العسكر من أحسن ما كتب، عبد المحسن العسكر أستاذ متميز في العقيدة من أهل السنة والجماعة، ولو كتابه في المجاز يعني نسيت اسمه جيد. وأيضا في كتاب لزميل آخر لنا اسمه في البلاغة، في قسم البلاغة في جامعة الإمام، انت ذكرت اسمه ذكرته بعد قليل في هذا الموضوع أيضا. والمسألة سهلة، لا هي الخلاف فيها أكثر من حقيقة أكثر مما تحتمل عطيات، لكن نحن سنقول يعني ولا أحب أن أتكلم في هذه المسألة مرة أخرى، يعني أنه الحق المجاز عند أهل السنة والجماعة ليس معنى إثباته، لو أثبته أحد من أهل السنة ليس معنى إثباته أنه يتوصل به إلى نفي صفات الله عز وجل أو نفي حقائق صفات الله أو تأويل صفات الله عز وجل، لأنهم يستخدمون نفس فن البلاغة العليوي، العليوي يوسف العليوي الدكتور الذي ذكرته ويوسف العليوي، لأنهم يستخدمون نفس قواعد أهل البلاغة. البلاغة العربية جيدة وهي ليس الطريق للمبتدعة، لا ينبغي أن تكون طريق، نحن لا ينبغي أن نجعلها طريقا لهم وننفي باب من أبواب العلم لأجل أن المبتدعة دخلوا منه بطريقة خاطئة، هم أصلا الباب لا يتسع لهم. ليش؟ لأن المجاز عندما يقول به من أهل البلاغة يقولون يشترط للقول بالمجاز وجود قرينة تصرف عن المعنى الأصلي. يقولون أولا الأصل حمل كلام الله على حقيقته، يقولون هكذا أليس كذلك؟ يقولون حتى البلاغيون يقولون ليس الأصل مجاز، الأصل حمل الكلام كله على الحقيقة، كلام الله وكلام غيره عز وجل، فالأصل حمل الكلام على الحقيقة إلا أن توجد قرينة تصرف المعنى أو تمنع إرادة المعنى الأصلي، إلا أن يوجد قرينة تمنع. طيب نقول للمبتدع الذين يؤولون الصفات أين في الصفات القرينة التي تمنع إرادة المعنى الأصلي؟ يقولون المشابهة، هم سواء قلنا بالمجاز أغلقنا باب المجاز ولا ما أغلقناه سيؤولون بحجة أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ونحن نبطل هذا الوهم الذي عندهم أن نقول له أنه لا ليس بصحيح أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه، بما بينه شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها. بارك الله فيكم، أنا أطلنا، لكن المهم هذه المسألة، وأنا يعني لا أتقلد قولا بعينه، لا يفهم من هذا أني أتقلد شيئا في مسألة المجاز، لكن أقصد في هذا أنه ليس الحقيقة، نسميه ما شئنا، لكن ليس الحقيقة أن نقول هذا خير لبياض الصبح وسواد الليل. يتسع كم أخذنا الآن؟ كم باقي على الآن؟ كم؟ خلي طيب خلي بعد المغرب عادي، نقف هنا، ويعني إذا كان في سؤال خفيف، سؤال واحد ولا سؤالين لو في تفضل. أنا أظن والله أعلم أنه خلاف في الأسماء لا في الحقائق، وخلاف طويل وعريض واستنفذ جهودا كبيرة، فلذلك أنا لا أدخل فيه كثيرا، ولكن يعني هو في أسلوب موجود، نسميه مجاز أو لا نسميه مجاز ليست مشكلة كبيرة في معرى. وأيضا لا بد من استصحاب قاعدة أنه لا يجوز ركوب هذا الذي سماه الشيخ إسلام بن القيم في الصواعق المرسلة، سموه طاغوت الثالث، لا يجوز ركوبه لأجل نفي حقائق القرآن والسنة أيا كانت الصفات ولا غيره، لا يجوز ركوبه، لأنه أصلا لا يجوز الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يجوز الخروج عن الحقيقة كما هنا في الحديث إلا بقرينة. هنا القرينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك قرينة من الفجر مثلا، قرينة على أنه لم يرد الحقيقة وهي خيوط، فلا يجوز الخروج عن الحقيقة. الأصل في كلام الناس وفي كلام الله قبل ذلك وفوق ذلك، الأصل أن نحمله على الحقيقة، ولا يجوز أن نخرج عن الحقيقة إلى المجاز أو إلى غيرها، خلي عشان نتنازع في المصطلحات، إلا بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي أو الأصلي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله بعد المغرب.